كل المؤمنين المسلمين اللي في قلبه ذرة من إيمان قبضته هذه الريح، فأصبح على وجه الأرض لا يوجد مسلم، لا يوجد مؤمن. لذلك عبد الله بن عمر يقول يبقى بعد هذه الريح يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. يبقى الكلمة اللي يقول لك الساعة تقوم على شرار الناس عرفناها ليه؟ لأن المؤمنين في هذه المرحلة من العلامات الكبرى بعد الدخان جاءت الريح الطيبة فقبضت أرواح المؤمنين جميعا فماتوا. حتى لو كان هذا المؤمن في قلب جبل، في قلب جبل، لدخلت إليه الريح فقبضت روحه. يروي أنس عن مسلم في هذه المرحلة لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله. محدش يعرف يقول الله، خلاص مفيش حد يقول الله، لأن مفيش مؤمنين، لأن لا يوجد مسلم ولا مؤمن ولا موحد ولا طائع ولا عابد لله، الكل مات. فتقوم الساعة على الشرار ولا يوجد في ذاك الوقت هذه العلامة الكبرى لا يقال الله. محدش بيقول الله، بل علامة كبرى أخرى كنا نتعجب منها، ولما أقولها بتألم من قول لها ويتأذى من يسمعها. الكعبة. يروي الحاكم في مستدركه وابن أبي يعلى في مسنده وصححه الألباني لا تقوم الساعة حتى لا يحج الناس، حتى لا يحج البيت. ليه؟ لأن لا يوجد مسلم، يبقى ما فيش حج. اسمع اسمع إلى قانون، قانون الله عز وجل. كل شيء في الكون تأتي عليه سنن الزوال، لا يبقى، تأتي عليه سنن الفناء. المؤمنين كلهم تم إسمائهم، والأرض والسماء حيتم إسمائهم، حتى الملائكة حيتم إسمائهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سنة من سنن الله عز وجل، الكل يفنى إلا هو سبحانه. فيما رواه البخاري ومسلم علامة صغيرة بنتألم معاها، فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السواقتين من الحبشة. يخرب الكعبة ذو السويقتين، تثنية ساق، ساقين رجليه رفيعين ضعيف. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، من أثيوبيا. رجل يأتي من أثيوبيا من الحبشة يخرب الكعبة. وفيما رواه البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكأني أنظر إليه، شايفه، وكأني أراه أسود الحج أي مباعد ما بين السيف عنده وعاهة يقلعها حجر حجر. وفيما رواه عبد الله بن عمر بن عمرو في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الذي يخرب الكعبة يسلبها شليها كنزها يسرق الكنز بتاعها ويخرب كسوتها ويجردها من كسوتها كأني أراه أصيلع تصدير أصلع أفيدع أي صاحب عهاد. تخيل أن هذا الضعيف هذا اللا وزن له صاحب العهاد يأتي من أثيوبيا من الحبشة يفعل ما لم يستطع أن يفعله أبرح الحبشة، لأن الله وقتها جلل وكرم الكعبة وأعدتها لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أبرها أن يقترب منها. أما الآن، الآن زوال، الآن فناء، الآن لا مسلم لا مؤمن. ليس هناك من يقول الله، بل المصاحف والقرآن رفع. هذا حال مكة خاوية، كعبة دمرها وأقلعها حجرا حجرا زنف الحبشي. المدينة كلها من المؤمنين، والمؤمنون قد ماتوا. كيف حالها فيما يرويه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدينة يعيش فيها الطير والسباع والعواصف، حيوانات تعيش فيها، لأن لا يوجد فيها مؤمن مسلم. يمر وقتها بعض الأعراب من غير المسلمين على المدينة بأغنامهم، فيرونها خاوية ليس فيها إلا الطير والسباع. يقول بعضهم لبعض: كان هنا قوم من المسلمين. هنا كان في ناس اسمهم مسلمين. هذا هو طبيعة الكون. الله عز وجل أكرم المسلم أن قبض روحه في تلكم المرحلة، وتبدأ العلامات المتبقية. احنا خلصنا ستة، اليوم نكمل بأمر الله الأربعة الباقين من العشرة. ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والخسف كما تعلمون انشقاق الأرض وتبلع من عليها، يختفي من عليها في داخلها. هذا الخسف نراه احيانا، يقول لك في شارع كذا حصل فيه خسف، وقعت العربيه واتبلعت، بنت في شارع فلاني اتسحبت في الارض. هذه خسوفات صغيره، بل قارون خسف الله به وبماله وبيته وداره الارض. بل من علامات الساعه الصغرى هناك خسوفات صغيره، حتى يقال في صبيحة يوم كسف اليوم بدار فلان، وكسف اليوم بقابلة فلان، أن هذه الكسوفات الثلاثة فهي كسوفات عظيمة في حجمها وفي أثرها. دمار النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المدينة، في المدينة يقول: قصف بالمشرق أي مشرق المدينة، وقصف بالمغرب أي مغرب المدينة. المشرق بالنسبة للمدينة مشرق آسيا، إيران، الصين، روسيا، والمغرب يأتي الأمريكتين ويأتي أوروبا ويأتي هذا الجانب. وقصف بجزيرة العرب، جزيرة العرب تعلمونها أرض العرب بأكملها، بها قصف عظيم. هذه الخسوفات الثلاثة التي تأذن بهلاك ودمار هذا الكون يخبرنا عنها محمد صلى الله عليه وسلم بأنها من العلامات الكبرى. تتبقى علامة، وآخر ذلك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر العلامات، آخر نهاية هذا الكون من علامات نار، وفي رواية نار تخرج من قعر عدن أو من قعرة عدن ترحل الناس، وفي رواية من بحر حضرموت، من أرض اليمن، من عدن تخرج نار عظيمة. تنتشر هذه النار في كل أنحاء الأرض بما شاء لها الله عز وجل أن تنتشر. ايه مهمتها النار دي؟ ترحل الناس، تحشر الناس الى محشرهم. والمحشر، ارض المحشر اي ارض التي يجمع فيها الناس، وهناك محشر في الدنيا وهناك محشر في الآخرة. فنحن الآن نتكلم عن محشر الناس، ما زلنا في الدنيا مع العلامة الأخيرة، يحشروا إلى هذا المكان. فسأل الصحابة: إيه بتعمل إيه؟ تروح فين؟ النار دي منتشرة، إيه المكان اللي آمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام. سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، سيناء، هذا الجزء يسمى الشام، هذا الجزء آمن، لأن هذا الجزء سوف نتحدث عنه هو أرض المحشر. تقول لي هيتجمع الناس دي؟ أقول لك ده أرض المحشر في الآخرة، أي جميع الأكوان والمخلوقات والبشر تحشر في هذا المكان عندما نتحدث إن أعطانا الله العمر. هذه النار التي تخرج من قعر عدن من اليمن تنتشر في كل الأرضية، مهمتها لها مهمة واحدة فقط، إنها تطرد الناس، تسوق الناس إلى الشام، إنها تطردهم وتجمعهم للشام. هذه النار لا تحرق إلا بإذن ربها، ما تحرقش حد. دي مهمتها إنها تسوق الناس، هي تأكل الأرض، تأكل الزرع، ولكن الناس لا تفعل معهم ذلك. الناس وقتها يبدأوا يتحركون إلى الشام، تقول لي طيارات طيارات، كله مدمر في هذا الوقت. الدابة الضعيفة التي لا ينظر إليها أحد يعرض في ثمنها الحقائق والبساتين لشرائها فلا يستطيعون، ما فيش دولات يركبوا عليها. يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يحشر الناس على ثلاثة طرائق، راقبين راهبين. في ناس هتروح مستريحة، وناس من الخوف هتجري، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، واربعة على بعير، وعشرة على بعير. هل يتناوبوا؟ واحد يركب واحد يمشي واحد يركب، ما فيش مواصلات. وباقي الناس ما يفعلون؟ فحشرهم النار. بص بقى اسمع الحته دي، يحشر بقيتهم النار فتقيل حيث قالوا، وتبيت حيث باتوا، وتصبح حيث اصبحوا، وتمسي حيث امسوا. ازاي الناس ماشيين قدام النار والنار تطردهم؟ الناس خايفه من النار وتجري من جميع انحاء الارض، تعبوا ارادوا ان يستريحوا يجلسوا فتتوقف النار. سبحان الله. ياتي النساء والنار تجري من خلفهم، يريدون ان يناموا فتتوقف النار، فاذا جاء الصباح وقاموا تجري من خلفهم النار حتى ياتوا جميعا الى ارض محشرهم. تلك اللحظه الاخيره لنهايه الدنيا وبداية الآخرة، مع صعقة الفزع، مع لفة الفزع. تلك لنا وقفة أخرى، إن أعطانا الله العمر عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. روى أنس بن مالك أن أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة؟ متى الساعة؟ تعلمنا عمارتها وأشكالها، أنت قلبك فين دلوقتي؟ أنت مستعد لها؟ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ أنت عملت إيه دلوقتي؟ مستعد إيه؟ وما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعددت لها بكثير صلاة ولا صيام، إلا إني أحب الله ورسوله له، أحب الله، بحب ربنا ورسوله، بحب ربنا ورسوله. اللي بيحب ربنا ورسوله عمره ما يرسيه، عمره ما يبرم في اي حق لبشر،